الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنائز. فإذا مات سن تغميضه، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. ويقول: بسم الله، وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. وكنا قد بدأنا الكلام على مسائل وأحكام الجنائز، وبدأنا ذلك بما يسن قبل الوفاة من زيارة المريض وتذكيره الوصية والتوبة، ثم ما يحصل بعد ذلك عند سكرات الموت من أعمال يعملها من حضر عنده من تلقينه الشهادة وبلي شفتيه وفمه وتنديتها بالماء وتوجيهه للقبلة ونحو ذلك من المسائل التي مرت بها. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله المسائل التي تتعلق بخروج روحه بعد أن تخرج، وما يعمله الإنسان الذي حضر عنده بعد أن خرجت روحه. فيقول: إذا مات الإنسان سن تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة، وكان عليه الصلاة والسلام قد حضر وفاته، وقال: لا تقول إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وأمر بتغميض العينين، لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر، فتبقى العينان مفتوحتين، فيسن تغميضهما حفاظا على جسم الإنسان، وأيضا لئلا تدخل منهما الهوام عندما يوضع في قبره. ويقول الإنسان وهو يغمض عيني المتوفى: بسم الله وعلى ملة رسول الله. ذكر المؤلف هنا قال: وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه على ملة رسول الله. ويغمض ذات محرم وتغمضه، وكره من حائض وجنب وأن يقرباه، ويغمض الأنثى مثلها أو صبي. قال: يجوز أن يغمض الرجل المرأة إذا كانت من محارمه، وأن تغمض المرأة الرجل إذا كانت من محارمه أيضا، ويكره من الحائض والجنب أن يكون بحضرة الإنسان عند خروج روحه. هكذا ذكره المؤلف، وهو جائز لكنه مع الكراهة، لأن الملائكة تكره المكان الذي يكون فيه جنبا، وقاس العلماء على ذلك الحائض، فلا أو ينبغي أن لا يتولى تغميضه وتلقينه حائض أو جنب، وإنما يتولى ذلك إنسان على كمال الطهارة. ويغمض الأنثى مثلها، يعني يغمض الأنثى امرأة أو صبي ممن لم يبلغ أو من محارمها الرجال. وشد لحيه لئلا يدخله الهواء، وتليين مفاصله، يسهل تغسيله ويرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبه ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما. ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها، فإن شق ذلك تركه. أيضا من الأمور المطلوبة عند من يكون حاضرا عند الإنسان عندما يتوفى شد لحيه، يضع يده اليمنى على جبهته واليسرى تحت فكه الأسفل، ويطبق فمه لئلا تدخله الهوام ولئلا يدخله الماء عند تغسيله، وكذلك يقوم بتليين مفاصله، مفاصل يديه ومفاصل رجليه، لأجل أن يسهل تحريكها عند الغسل. فإن الإنسان إذا مات اشتدت عضلاته، فإذا لينت سهل تحريكها عند التغسيل. قال يرد ذراعيه إلى عضديه هكذا، ويردهما إلى جنبه، حيث أنها تكون سهل حركتها إلى جنب الإنسان، ويرد ساقيه إلى فخذيه وفخذيه إلى بطنه، ثم يردهما يعني يمدهما بحيث تكون ممدودتين، وهذا يكون عقب موته مباشرة، لأن هذا أسهل. وإذا تركت فترة فإنها تقسو وتشتد إذا تيسر هذا. فإن شق ذلك تركه، يعني لو لم يعمل هذا الشيء إلا بعد أن اشتدت عضلاته وقست، فإنه لا يجذبونها بالقوة بحيث يتسبب ذلك في تمزقها، وإنما يترك على ما هو عليه. قلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إلى الفساد، فيسرع إليه الفساد ويستره بثوب. لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة، متفق عليه. وبعد هذا بعد تليين مفاصله يخلع ملابسه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد، لأن الملابس الملاصقة للجسم تكون تحتمي عليه، تصير حارة عليه، فيسرع إليه التعفن، فيجرد من هذه الملابس ويغطى بثوب كشرشف أو غطاء من قطن، يكون يستر جسمه من الظاهر، ويكون من الأسفل موضوعا على سرير ونحوه أو فراش ونحوه، مما لا يتسبب في التصاق بدنه مباشرة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي ببرد حبرة. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح. ثم ذكر مسألة، قال ينبغي العناية بالتغطية المتوفى، وأن لا يكون عرضة لأن يطير عنه هذا الغطاء فينكشف. قال يعطف فاضل الثوب من جهة رأسه ومن جهة رجليه لئلا يطير به الهواء ويرتفع عندما يكون هناك ريح فينكشف. ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، لقول أنس ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه. وكذلك من السنة أن يوضع على بطنه شيئا ثقيلا لئلا ينتفخ، كحديدة أو طين أو نحو ذلك، كحجر، لئلا ينتفخ بطنه، فهذا يثقل على بطنه فلا ينتفخ. ووضعه على سرير غسله لأنه يبعد عن الهوام. قال ويوضع على سرير غسله لأنه يبعد عن الهوام، يرتفع عن أن تأتيه الحشرات. متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن منحدا نحو رجليه، يكون رأسه أعلى من رجليه، ينصب عنه الماء وما يخرج منه. قال ويكون موجها للقبلة، يعني وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن منحدرا نحو رجليه، يعني تكون رجلاه أخفض من رأسه، فرأسه يكون مرتفعا ورجلاه تكون منخفضة، لأنه لأجل لو حصل أن يخرج منه شيء لا يعلو إلى جسمه، لو خرج منه أذى نجاسة أو غيرها فإنه ينزل إلى أسفله ولا يصعد إلى أعلى جسمه. وإسراع تجهيزه إن مات غير فجاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. قال وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، يعني أن السنة أن يسرع في تجهيز الميت، لأن الإسراع في تجهيزه هذا من حقه ومن حق أوليائه، لأنه إن كان من أهل الخير فحبسه عند أهله منع لوصوله إلى الخير، وإن كان من أهل الشر فإن حبسه عند أهله تضييق عليهم وعدم انتفاع لهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن كان خيرا فتقدمونه إليه وإن كان شرا فتضعونه عن رقابكم. ولا بأس أن ينتظر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، الجثة جثة الإنسان لا ينبغي أن تبقى بين أهله، لأنها بعد خروج الروح هي عبارة عن لحم وعظام، فهذه الجثة لا ينبغي أن تبقى عند أهل المتوفى إلا إذا مات فجأة، فإن الإنسان إذا مات فجأة لاحتمال أن لا يكون هذا موتا حقيقيا وإنما هي غيبوبة مستغرقة فيتحرى فيها بعض الوقت ولا يسرع فيها، لعله أن لا يكون قد مات وإنما يكون غيبوبة ثقيلة. ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق عليه الحاضرين أو يشق على الحاضرين، فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه. قال ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين، فإذا كان وليه غير حاضر أو كذلك قريب له فلا بأس أن ينتظر، لكن بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة للجثة أو مشقة على الحاضرين، فينتظر بعض الوقت، بمعنى أنه كان قريبا الذي ينتظر ولم يخشى عليه من أن تتعفن أو يسرع إليها الفساد، أو يكون هذا فيه مشقة على الحاضرين الذين حضروا من أجل الصلاة عليه. فإن مات فجأة انتظر به أو شك في موته، يعني لم يتأكدوا أنه مات، فإنهم لا يسرعون به وإنما ينتظرون حتى يتأكدوا ويعلموا أنه قد مات. ثم ذكر بعض صفات وعلامات الموت، فقال انخساف صدغين، ينخسف الصدغ وميل أنفه، بمعنى يميل أنفه، هذا من علامات أنه مات، وانفصال كفيه، يعني رخاوتها، رخاوة الكف بحيث أنها تكون كأنها قطعة قماش مربوطة باليد ونحو ذلك، واسترخاء رجليه، كذلك رجليه تكون رخوة ليس فيها أي شيء من التماسك. هذه من علامات خروج الروح، وأنه ليس غيبوبة وإنما هو موت. وإمساد وصيته لما فيه من تعجيل الأجر. قال ويستحب إنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر، أي أنه ينبغي الإسراع في إنفاذ الوصية التي أوصى بها هذا المتوفى، وأن لا يتراخى فيها أو يتكاسل أو يتوانى الورثة في ذلك، وإنما عليهم أن يسارعوا في تعجيل إنفاذ وصيته بعد موته. ولهذا حتى الله تعالى عليها وذكرها في عدد من الآيات، وفي آيات المواريث كررها: بعد وصية يوصي بها أو دين، بعد وصية يوصى بها أو دين، وقدمها على الدين، وإن كان الدين يجب قضاؤه قبلها لكن قدمها لأن الدين له مطالب وصاحبه له حجة، وأصحاب الوصية قد يستحون ولا يطالبون به ما أوصى به إليهم، لأنهم ليس لهم عليه حق إلا تبرع منه. فالله جل وعلا أكد عليها بأن ذكرها قبل الدين خشية أن يتكاسل الورثة في إخراجها. ويجب الإسراع في قضاء دينه سواء كان لله تعالى أو لآدمي، لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ولا بأس بتقليد. يقول يجب الإسراع في قضاء دين، قضاء الدين واجب والإسراع فيها أيضا واجب، لأن هذا يترتب عليه إبراء ذمته، وإبراء الذمة أمر مهم في حياة الإنسان الدنيا، وهو أيضا أهم في الحياة الأخرى، فإن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنازة رجل فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم، وتركها. فقال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله. فصلى عليه، ثم التقى بأبي قتادة بعد فترة وقال: ما فعل الديناران؟ قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت جلدته. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على أن لا يكون عليه دين في هذه الحياة، فإذا ابتلي فيحرص على سداد هذا الدين قبل أن يموت، فإن مات فيجب على ورثته أن يسارع في قضاء دينه قبل أي تصرف في التركة. فأول عمل يعملونه بعد تجهيز المتوفى هو سداد الديون التي عليه للغرماء، وهذه الديون سواء كانت لله تعالى كالزكاة والكفارة والحج الواجب والنذر ونحو ذلك، أو كانت للمخلوقين كالديون التي عليه للناس، كما لو كان اشترى من أحد ولم يسدد، أو اقترض من أحد ولم يرد القرض ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. يقول: ولا بأس بتقبيل المتوفى والنظر إليه، فإن هذا لا يؤثر ولو كان بعد تكفينه. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن مضعون وهو ميت، وتقول عائشة: قد رأيت الدموع تسيل، أي دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيل عندما قبل عثمان رضي الله تعالى عنه.